قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أسباق الأثيما. والعرش والكرسي حق، نعم، والعرش والكرسي حق، وهذا بإجماع أهل السنة وعامة الطوائف، وإن كان بعض الطوائف يتعولون ذلك. والعرش تواتر ذكره في الكتاب والسنة، وذكر الله في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش، وقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وأهل السنة والجماعة يثبتون استواءه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، وأن العرش هو أعلى المخلوقات وهو سقفها. وقال طائفة من أهل الكلام بأن العرش هو الملك، وهذا غلط من جهة اللسان، وغلط من جهة أدلة الشريعة نفسها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وكان عرشه على الماء. ولو كان المراد بالعرش الملك لما صح هذا، أو لما أتى هذا السياق. وكذلك قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فلو كان هو الملك لما كان فيه هذا السياق، مما يدل على أنه حقيقة ماهية مخلوقة، وهو أعظم مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو فوق سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه أعلى المخلوقات وهو سقفها. وقال طائفة من المتكلمين إنه مستدير، لأنهم جعلوه فلكا، والإجماع منعقد على أن سائر الأفلاك مستديرة، وإنما النظر في كون العرش فلكا، فالظاهر كلام أهل السنة المتأخرين، وإن كان متقدموهم لم يفصحوا بتفصيل في ذلك، لكن ظاهر كلام المتأخرين أن العرش هو كالقبة فوق العالم، وأنه ليس مستديرا لكل جهة. نعم. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء. وكذلك الكرسي، وهو المذكور في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأجود ما جاء في تفسيره هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الكرسي موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. وهذا الجواب المأثور عن ابن عباس هو الذي عليه أكثر أهل السنة، والذي عليه أكثر وعامة أهل السنة والحديث، فإنهم يذكرون في تفسير الكرسي ما نقل عن ابن عباس وأصحابه، وهو المذكور على جمهور السلف. نعم. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة فوقه. نعم، أي أنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه فوق كل شيء، كما جاء صريحا في كتاب الله: يخافون ربهم من فوقهم، وفي قوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. والله سبحانه لما ذكر استواءه على عرشه، ومن معنى استوائه علوه عليه، ومن معنى استوائه علوه عليه، فإذا كان عليا على عرشه فإن غيره، يعني غير العرش من المخلوقات، من باب أولى. والعرش سابق في الخلق للقلم، وأما حديث عبادة المتقدم أول ما خلق الله القلم، فإن المراد به إنه عند أول خلقه أمر بالكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وليس المقصود أن القلم هو أول المخلوقات، كقولك أول ما دخل زيد قيل له اجلس، أي أنه عند أول دخول أمر بالجلوس. وإن كان بعض المعاصرين من أهل العلم يرجحون أن القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق، وهذا ليس كذلك، بل جماهير السلف وعامتهم على أن العرش متقدم عليه. وإن كان القول بتقدم القلم على العرش قول قاله طائفة من أصحاب الأئمة من أهل السنة المتأخرين، ولهذا قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركانه. ثم كان أراد أن يبين معنى حديث عبادة فقال: وكتابة القلم الشريف تعاقبت إيجاده من غير نص زمانه، أي أنه عند أول خلقه أمر بالكتابة. نعم.